الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس الرابع من مجالس شرح كتاب الإشارة للعلامة أبي الوليد الباجي المالكي في أصول الفقه. وكنا أتينا في المجلس الثالث قبل الصلاة على كلام المصنف عن أنواع المجاز، وأشير إلى أن هذه الأنواع الأربعة قد قالها كثير من الأصوليين، فما ذكره أبو الوليد قد قاله كثير من أصحابه من المالكية وغيرهم من الشافعية وغيرهم، وإن كان بعض الأصوليين يزيد على تلك وبعضهم يجمل عن تلك، أي عن تلك الأربعة. وأتينا على كلامه في الأنواع الأربعة والأضرب الأربعة التي ذكرها، وصار كلام عن الزيادة، وقيل إن هذه الزيادة مما يتقى القول فيها، فيكون القول فيها على قدر من الاقتصاد، على قدر من الاقتصاد، لاتفاق علماء الشريعة واللغة على أنه ليس هنالك زيادة في الحروف، وإنما كل حرف في كتاب الله فإن له دلالة ولا بد. وعن هذا فيصير التعبير هنا ليس لازما، يصير التعبير هنا ليس لازما بل ليس مقصودا إليه عند التحقيق، واتقاؤه هو الأولى، ولهذا صار التعبير الكوفي أولى من التعبير الذي قاله من قاله من البصريين. وهذا أشير به إلى ما كان الكوفيون أو كثير منهم يستعملونه من كلمة الصلة عن كلمة الزيادة. وقيل بأن هذه الطرق التي ذكرت في كتاب الله وهي مذكورة أيضا في كلام العرب هي نوع من البلاغة لمن كان فقيها في لغة العرب وكلامها، ولهذا كل سياق فإنه لا يقال بأنه تضمن زيادة، وإنما هذه الزيادة في الأوصاف أو المؤكدات أو الحروف فإنها تدل على درجة من المعنى لا يتحقق بنفي هذه المؤكدات أو الحروف، وهذا سائر ومطرد في جميع كلام العرب الأول، ومن باب أولى وأظهر وأتم وأكمل بما لا شبيه له ولا مثال له في كتاب الله سبحانه وتعالى. وإنما يشار لكلام العرب الأول باعتبار أن القرآن نزل بلسان العرب، فحينما يذكر كلامهم وهو من كلام الجاهليين منهم وكبار شعرائهم فهذا ليس من التعظيم لأعيانهم، وإنما هو من التعظيم للغة العرب، والتعظيم للغة العرب أمر مأمور به في الشريعة لأنها اللغة التي نزل بها القرآن واللغة التي تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يفقه كتاب الله إلا على وفق كلام العرب، لكن كلام العرب ليس مجرد أقيسة وصناعة نحوية فحسب، ولهذا فإن علم النحو هو واحد من علوم اللغة وليس هو الجامع لعلوم اللغة، وعلوم اللغة كثيرة كما تعلم، علوم اللغة كثيرة، ولهذا يتدبر في علوم اللغة على هذه الطريقة. وأشير إلى بعض ما جاء في كلام العرب من التغيير في الصفات أو الاستيقاف في التشبيهات أو ما إلى ذلك، وقد يستوقفون بالغريب أو بالكلمة التي يسميها بعضهم بأنها من ثقيل الكلام، فلا يكون هذا الثقيل كما يسميه بعض المصطلحين، أو هذا الغريب كما يسميه بعض المصطلحين، أو هذا الوحشي كما يسميه بعض المصطلحين، لا يكون فواتا على ذلك الشاعر، وإنما لمراد بلاغي في شعره، ولو خلا شعره عن مثل هذه التي سميت عند من سميت عنده هي من الزيادة، لو خلا شعره لما علت رتبته، لو خلا شعر امرئ القيس من الزيادة والحذف، أو شعر طرفة بن العبد من الزيادة والحذف والتقديم والتأخير والتقليب في الصفات وما إلى ذلك لما على رتبة شعره، ولكان من الكلام العادي الذي يقوله أحد الشعراء. فليس الامتياز في شعر أولئك من أوائل العرب، ليس الامتياز أنهم يحسنون ميزان الشعر، فإن إحسان ميزان الشعر درجة، لكن الأعلى في ذلك أنهم يحسنون صناعة الكلام، أنهم يحسنون صناعة الكلام على ميزان الشعر. ومن هنا فإن بعض اللغويين كما أسلف تعقبوا بعض الكبار من أولئك الشعراء في مثل بعض الأوصاف، فقالوا كان هذا على خلاف الأفصح أو على خلاف الأليق في المقام، فلما أدخل هذه الكلمة التي سموها وحشية قالوا هذا على خلاف الأفصح أو على خلاف الأتم في البلاغة، والأمر ليس كذلك، فإنه إنما ذكر هذه الكلمة الثقيلة في شعره ليوقفك على الصورة التي قال فيها في شطر البيت الآخر تظل العقاص في مثنى ومرسلي، هو أراد الوقوف فاستوقف بكلمة غريبة قبل أن يدخل على الصورة، استوقف بكلمة غريبة في الشطر الأول قبل أن يدخل على الصورة في الشطر الثاني لما قال تظل العقاص في مثنى ومرسلي. بعد ذلك نأتي على قول المصنف ونقصان، قال واسألهم عن القرية أجمعوا أن المراد أهلها، وهذا إجماع ضروري عند أهل اللغة والشريعة وغيرهم، ولكن هذا إنما حذف المضاف للعلم به ضرورة، فإن العلم بالمضاف في هذه الآية لا يختلف أنه من المعلوم ضرورة، والمحذوف إذا كان العلم به ضرورة فإن حذفه متفق على جوازه، متفق على جوازه. وهل الحذف يكون بلاغة أو لا يكون بلاغة؟ قيل وبحسب المتكلم به، فإن ثمة فرقا بين أمرين، الأمر الأول أن حذف المعلوم في الكلام أمر سائغ بالإجماع في إجماع أهل اللغة، هذا أمر يتعذر الاختلاف فيه، هذا أمر يتعذر الاختلاف فيه، وهو أظهر من أن يحتاج إلى نقل في الإجماع، وهو الذي قال فيه ابن مالك كما سبق وحذف ما يعلم جائز. إنما إذا قيل هل الحذف يكون بلاغة، قيل تارة يكون بلاغة إذا كان المتكلم به بليغا فيكون حذفه بلاغة، وتارة لا يكون بلاغة، ككثير من كلام الناس فيه حذف، فلا يلزم أن هذا الحذف وقع على درجة عالية من البلاغة وإن كان حذفا صحيحا، فليس من شرط كونه صحيحا أو عفوا ليس من لازم كونه صحيحا أن يكون بلاغة، بل قد يكون عاديا، وقد تكون البلاغة على خلافه، لكن الأصل أن ثمة نوعا من أنواع البلاغة تعتبر بما يعرف بمسألة الإيجاز في الحذف، وذلك بحذف بعض الكلام وتركه إلى التقدير وما إلى ذلك، فهذا قدر معروف، وعليه فقول الله واسأل القرية هذا من بلاغة القرآن، فإنه لما قال الله سبحانه وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها تضمن إيه؟ تضمن ماذا؟ قوة في جوابهم، قال واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، فهم في مثل هذه المكان في هذا الحال لما صار أخوهم عند يوسف عليهم الصلاة والسلام، على يوسف وعلى يعقوب عليهم الصلاة والسلام، فهم من رسل الله وأنبيائه كما تعلم، فإخوة يوسف في المقام الأول لما تمالوا على إلقائه في الجب قال الله جل وعلا وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا إنا ذهبنا نستبق، ذاك مقام، ويقولون وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، لكن في المقام الآخر لما صار أخو يوسف عنده قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فلما صار عنده ورجعوا إلى أبيهم قالوا واسأل القرية التي كنا فيها، وهذا لمتانة الصدق في نفوسهم، فصارت البلاغة أن لا يقولوا أهل القرية أو اسأل فلانا أو فلانا، قال واسأل القرية، فكأنه يعني لو سأل يعقوب من شاء فإنهم لا يخشون كذبا، كما صار في المقام الأول وجاءوا على قميصه بدم كذب، فصار الحذف فيه مقام من البلاغة. ما أشير إليه في هذا الكلام قدر، ويعلو كتاب الله ويعلو كلام الله عن الإحاطة بكمال بلاغته وحكمته وبيانه، ولكن هذا من المعنى المدرك الظاهر القريب في الإفادات البلاغية. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، وكأنه ليس هنالك أناس، بمعنى تخير من شئت من أهل العير أو تجار العير واسأل القرية، ولم يقول اسأل فلانا أو كبيرا أو ما إلى ذلك، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، وإلا فإن المعلوم أن المسؤول هم الناس، المعلوم هذا مما يعلم ضرورة، لكن وجدت فيه بلاغة متناهية، لا يحيط البلاغيون والقائلون في معاني القرآن بقدرها وإحاطتها، لأن كتاب الله يعلو عن الإحاطة بحكمة بلاغته المنيفة التي لا يساميها كلام، لا من كلام العرب ولا كلام غيرهم، وإن كان نزل بكلام العرب. فهذا ما سمي النقصان، ولكن هذا قاعدته أن المحذوف يكون معلوما، وأما إذا لم يكن المحذوف معلوما فلا يكون الحذف هنا منتظما صحيحا، ولا يكون من البلاغة إشاعته، وإنما يكون ذلك مما يحتمل من القول. ولذلك فما جاء في كلام الله جل وعلا في مثل ذلك قوله واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، إنما حذف بلاغة لرفعة الدلالة إلى هذه الدرجة من المعاني، فكان هذا مقاما رفيعا من اللفظ، وكان هذا مقاما رفيعا من المعنى. وأما طرد مثل ذلك في مسائل الإلهيات على طرائق المتكلمين فهذا من الطرق المخالفة للنص والإجماع ودليل العقل، فضلا عن دليل الشرع، ولهذا لا يستعمل ذلك حجة لو قدر اضطراده في الأمور الغير مقدرة على الضرورة، في الأمور المقدرة على غير الضرورة، لأنه إذا قدر على غير الضرورة صار المحذوف من باب الممكن لا من باب الواجب، لأنه إذا قدر على غير مقام الضرورة صار المحذوف من باب الممكن لا من باب الواجب، بخلاف قوله واسأل القرية فإن المحذوف من باب الواجب من جهة العلم به، فإن العلم به واجب. وأما إذا قدر في غير مقام الضرورة صار العلم به من باب الممكن، والممكن متنوع على التغير، ومن هنا امتنع في مقام الصفات من هذا الوجه غير الوجه الأول الذي أشير إليه في كونه مخالفا للنص والإجماع ودليل العقل، فإنه لو قدر أن ثمة مضافا مع بطلان ذلك لكان العلم بذلك متنوعا في التقدير، ولهذا أربابه من أهل التأويل لم يقدروا المحذوف واحدا بل قدروه مختلفا، وتقديره مختلفا مع امتناع اجتماع ذلك المختلف، لأن المراد به واحد من المختلفات على هذا التقدير، يدل على امتناع التأويل من هذه الطريقة، وهذه من أرفع الطرق في إبطال التأويل لمن تدبرها، وقد نظر لها بعض الكبار كشيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه الكبار كدرء التعارض وغيرها. قال رحمه الله قال وتقديم وتأخير. الضرب الثالث عند أبي الوليد وكثير من الأصوليين الذين قسموا المجاز على هذه الأضرب الأربعة ما سماه التقديم والتأخير. والتقديم والتأخير واقع في كلام العرب، ولكنه إذا وقع في كلام العرب الأول فإنه نظام من أنظمة البلاغة عندهم، وأما إذا قدم وأخر في الألفاظ والمعاني عند بعض المحدثين بعدهم مع بدايات تداخل اللغة وذهاب الفصاحة فقد لا يكون الأمر كذلك. ولهذا وقع في شعر بعض الشعراء من التقديم أو التأخير إما في الألفاظ أو المعاني ما لا يكون محمودا، ما لا يكون محمودا بل قد يكون وجها من التكلف. ولهذا استدركوا على الفرزدق مثلا، استدركوا عليه في بعض الشعر مثل هذا التقديم والتأخير. فهنا يقال إن الاستدراك على مثل الفرزدق مما يتأتى، لأنه تكلف في بعض شعره مسألة التقديم والتأخير، لكنك لا ترى التكلف ذلك في شعر الأولين، لا ترى التكلف ذلك في شعر الأولين، وإلا فقد استدرك على الفرزدق في ذلك أكثر مما استدرك على نظرائه. ولهذا التقديم والتأخير في نظرائه، في بعض نظرائه يكون بلاغة يندر أن يكون تكلفا، كالمقارنة بينه وبين أحد نظرائه من عصره وهو ذو الرمة وهو تميمي كالفرزدق، كلاهما من بني تميم، ففي شعر ذي الرمة تقديم وتأخير وفي شعر الفرزدق تقديم وتأخير، لكن استدرك على الفرزدق في شعره من التقديم والتأخير ما لا بلاغة فيه فيكون ضعفا في الشعر. وأما ذو الرمة فلكونه على أعرابيته في الجملة، على أعرابيته في الجملة وعلى طريقة العرب الأولى في إلقاء الكلام، فإن التقديم والتأخير والتقليب للصفات عنده شبيه بذلك الذي كان يستعمله طرفة وامرؤ القيس وأمثال هؤلاء. ولهذا ربما خاطب نفسه فيظن سامعه ممن لم يكن على إدراك في الكلام أنه يخاطب غيره، وهو يجعل الخطاب إلى نفسه. وإلا فالعرب أحيانا تستعير في الخطاب الصاحب وإن كان ليس موجودا مع الشاعر، ولكنها تستعير الصاحب وإن لم يكن الصاحب إيش موجودا، وقد يسمون الصاحب باسم من الأسماء وإن لم يكن ذلك على الحقيقة، وإن لم يكن ذلك على الحقيقة، كما قال امرؤ القيس: صاحي أرى برقا أريك وميضه، صاحي أرى برقا أي يا صاحبي، الهمزة لنداء القريب. ويروى هذا البيت: أحاري أرى برقا أريك وميضه يا حارث، ولكنه حذف آخر الاسم من باب الترخيم، والترخيم معروف في مثل هذا النوع من الاسم يحذف آخره، كما قال ابن مالك: ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة. ذو الرمة مثلا في بعض شعره، بل من أوائل الشعر الذي قدم به من باديته، من أول الشعر الذي قدم به من باديته وألقاه بالشام، قصيدته التي ابتدأها بقوله: ما بال عينك منها الماء ينسكب، مع أنه إنما يعني نفسه، إنما يعني نفسه، يقول إنه يبكي وأن الدموع تجري من عينه شوقا إلى أهله وإلى دياره في باديته، فيقول: ما بال عينك منها الماء ينسكب. فلما خاطب بهذه القصيدة أول بيت فيها هذا الخطاب، من خاطبه قال له: بل عينك أنت، وهو إنما يريد نفسه، إنما يريد نفسه، لأنه بعد ذلك يقول مفسرا هذا المظهر في حاله فيقول: لا، بل هو الشوق عن دار تخونها، مرا سحاب ومرا بارح ترب. إذن إن من سكب من عينه من سكب قال من باب الشوق، قال: لا، بل هو الشوق عن دار تخونها، تخونها أي مرة يأتيها هكذا وهكذا، مرا يقال في اللغة مرة ويقال مرا، مرا سحاب ومرا بارح ترب. الشاهد في هذا أن التقديم والتأخير كثير، وهو مثل الحذف. فإن قيل هل يقع في كلام العرب التقديم والتأخير؟ قيل بالإجماع يقع التقديم والتأخير. وحينما يقرر هذا ليعلم أنه ليس المقصود من الكلام في المجالس السابقة عن الحقيقة والمجاز النفي لهذه البدهيات كوجود الحذف أو وجود التقديم والتأخير في كلام العرب. ولهذا قيل بأنه يقع الحذف في كلام العرب بالإجماع، هذا لا خلاف عليه. وهنا في الضرب الثالث الذي سماه المصنف قال وتقديم وتأخير يقال بالإجماع عند أهل العربية يقع التقديم والتأخير في كلام العرب. ثم هو في كلام العرب الأول ومن باب أخص وأعلى رتبة لا تسامي المقام السابق في كلام العرب إذا جاء ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن قيل هل كل تقديم وتأخير لما كان سائغا بالإجماع يكون بلاغة؟ قيل لا يلزم ذلك، وإنما هو بحسب المتكلم به، وقد يكون التقديم والتأخير عيا في الكلام أو اضطرابا في البلاغة، ولكنه إذا نظر في شعر العرب الأوائل فإنه بلاغة، فإنه بلاغة ولا يكاد يند عن ذلك شيء، ولا يكاد يند عن ذلك شيء إذا اعتبر في شعر كبار شعراء العرب الأوائل كأصحاب المعلقات ونحوهم. وهذا متحقق على القطع المبين في كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا ما من تقديم أو تأخير في كتاب الله من جهة السياق اللفظي إلا وفيه دلائل من المعاني، وهذه الدلائل من المعاني، وتأمل هذا، وهذه الدلائل من المعاني لا يقتصر أثرها على معنى بلاغي مجرد في صناعة البلاغة، بل يتعدى أثر ذلك إلى ترتيب الأحكام الفقهية ودرجات الأحكام الفقهية باعتبار التقديم والتأخير. ولهذا الفقهاء يستفيدون، ولا سيما من كان من الفقهاء محيطا بفقه اللغة كالإمام الشافعي، وهذا من أسباب استغناء الشافعي عن تعداد كثير من الأصول. وسبق أن أشرت أن الشافعي في أصوله هو أقصر الأئمة أصولا، أعني من جهة المتفرعات، وإلا الأصول الأولى كما تعلم مجمع عليها. ومن سبب ذلك أنه يمضي المسائل وفقه القرآن وترتيب الأحكام على كلام العرب. وتأمل هذا في كتابه الأم، تأمل هذا في كتابه الأم، فإنه يجري الاستدلال على قواعد هذه اللغة. وعليه فما يقع مما سموه التقديم والتأخير هذا إذا بني على رفيع البلاغة أفاد صناعة بلاغية رفيعة من جهة، ولكنه في خطاب الشريعة لا يقف عند الأمر البلاغي وإن كان متحققا، وإن كان متحققا، ويشير إليه كبار العارفين بمسائل البلاغة أو المتتبعين لذلك في تفسير القرآن، وقد اعتنى بهذا بعض أعيان المفسرين. ولكن هذا الأثر من مسألة التقديم والتأخير يتعدى أثرها في الأحكام إلى ترتيب أحكام فروع الشريعة، ومثله في مقام الأخبار أو غيرها. وعليه فالتقديم والتأخير الذي يقع هو ذو دلالة من جهة المعنى، وذو إفادة من جهة الصناعة البلاغية. والمصنف ذكر لي التقديم والتأخير مثالا، قال نعم اقرأ من قوله وتقديم. قال وتقديم وتأخير كقوله تعالى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. نعم، ذكر أن قول الله جل وعلا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فيه تقديم وتأخير، وهذا الذي ذكره ذكره غيره ممن ذكر هذه الأضرب في مسألة المجاز من الأصوليين، وتكلم بمثل هذا كثير من المفسرين وأهل اللغة، وقالوا إن ثمة تقديما وتأخيرا، وأن أصله فجعله أحوى غثاء، هكذا يقولون، هكذا يقولون. لما قالوا إن غثاء هو الهشيم الذي يبس، وإن أحوى هو الذي خضرته بالغة حتى لقوة خضرته وريه من الماء والمطر صار فيه سواد، والنبت والربيع إذا أصاب مطرا متواصلا صار هكذا، صار هكذا أي من ريه يكون فيه سواد وهو الأحوى هنا. قالوا فإن المرعى أول ما يكون إذا خرج أول ما يكون أحوى أي أخضر، ثم يكون غثاء أي هشيما. ومن هنا قال من قال من أهل اللغة والتفسير، وكما قال المصنف هنا إن ثمة تقديما وتأخيرا. وقد عرفت أن التقديم والتأخير واقع في الكلام، وأما هذا المثال فهل هو مثال صحيح أو ليس صحيحا؟ يقال هذا أمر قريب، هذا أمر قريب، وقد اختلف فيه عند أهل التفسير، ولكن الذي يظهر أن هذا المثال ليس مثالا صحيحا، أن هذا المثال ليس مثالا صحيحا، وأن قول الله جل وعلا والذي أخرج المرعى، فلما قال سبحانه أخرج المرعى تم الكلام من جهة حالة المرعى الأولى، وهي حالة الخضرة التي تنتفع بها وتأكلها وينتفع بها الناس الانتفاع الأول، ثم يأتي ما بعد ذلك وهو أن يكون غثاء أحوى، وهذا أيضا ينتفع به، وهذا أيضا ينتفع به، ولكن الآية في أصلها في سياق الخلق والتدبير، في سياق الخلق، الآية هي في سورة سبح اسم ربك الأعلى، سورة الأعلى، المقصود هنا ذكر مقام التوحيد الخلق ومقام التدبير ومقام الامتنان، هذه أصول القصود في والحكمة في هذه في هذا السياق، وهو تقرير مسألة الربوبية في خلق الله وحده وفي تدبيره وفي غناه وافتقار الخلق له. فذكر الله جل وعلا أنه خلق، سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فهنا تحقق مقام الخلق والتدبير والامتنان. وهنا في قوله والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، هنا أيضا نقول تحقق مقام ذكر الخلق والتدبير والامتنان بغنى الرب وفقر الخلق، بغنى الرب سبحانه وفقر الخلق له سبحانه وتعالى. وهنا إذا اعتبر السياق، ولهذا انظر أن للسياق أثرا في فهم الخطاب، أثرا بليغا في فهم الخطاب، تجد أن جمهور السلف الأول أو عامة السلف الأول من المفسرين من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ما جعلوا في الآية تقديما وما وتأخيرا في تفسيرهم، وإنما جعلوا الآية فيها ذكر حذف المعلوم من جهة الصورة الأولى الذي أخرج المرعى وهو قائم عندهم، فتحقق بكلمة أخرج المرعى تحققه على أنحائه وأوصافه المتنوعة. ثم قال الله سبحانه وتعالى في مقام التدبير والامتنان: فجعله غثاء أحوى، فصار خلقه جل وعلا وتدبيره وامتنانه متحقق العلم به من جهة الدلالة في الكلمتين، في قوله والذي أخرج المرعى فدل على خلقه وتدبيره وامتنانه سبحانه على عباده وغناه وفقرهم، وقوله فجعله غثاء أحوى دل كذلك على تلك المقامات بل وعلى غيرها من مقامات الربوبية والتوحيد وآلاء الله جل وعلا مما لا يحاط به. وعليه فلا تقديم ولا تأخير، وإن كان هذا من حيث الأصل يجوز لغة، فإن قيل فأين ما قبل الغثاء اليابس، قيل ما قبله دخل في قوله أخرج المرعى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الحالة التالية بعد ذلك، وأنه هو الذي أخرجه وهو الذي جعله غثاء أحوى، لأن العرب كانت تقول مطرنا بنوء كذا وكذا، ولهذا لما مطرت أو مطرت السماء كما في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وغيرهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إذر سماء كانت من الليل، فلما انصرف قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أقال الله سبحانه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؟ فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وفي رواية بالكواكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذه المسألة التي لا ينفكون حاجة عنها وهي المرعى ذكرت على هذا المقام من الخلق والتدبير والامتنان. ومن هنا قال ابن عباس وعامة السلف بأن الآية لا تقديم ولا تأخير فيها في تفسيرهم، وإنما قالوا ذلك لأنهم قالوا فجعله غثاء أي يبسا، أحوى أي لشدة يبسه داخله السواد، ولا تقول صار أسودا لأنه لا يصير أسودا على المحض، لا يصير أسودا على المحض، وإنما داخله السواد. وداخله السواد هو ما دل عليه قوله أحوى، فإن أحوى في كلام العرب الأول ليست هي السواد المحض، ليست هي السواد المحض، فالأسود المحض لا تسميه العرب أحوى. فالواحد من الخيل إذا كان أسودا لا تسميه العرب أحوى، وإنما أحوى إذا دخل السواد على غيره. إذا دخل السواد على غيره فهو إيش؟ فهو الأحوى. ولهذا يجعلونه في أوصاف المدح، ومنه قول طرفه الذي سبق قال: وفي الحي أحوى، لا يريد به السواد، وإنما فيه سواد، ولهذا لا يكون كثيرا، وإلا لو كان كثيرا لما كان مدحا، بقوله وفي الحي أحوى، لو كان السواد مستحكما بل لو كان كثيرا لما كان مدحا، وإنما هو سواد يسير. وعليه فأحوى هو السواد الذي يرد على لون غيره فلا يغلقه، فلا يغلق هذا اللون. هذا هو المعنى بأحوى في شعر العرب وفي كلامها. ولذلك وقع أيضا في قول ذي الرمة لما وصف من وصف، ولعل من توقير المقام عدم التفصيل في الأبيات، لكن الشاهد تضع الكلمة الشاهدة من البيت، قال حوة لعس، حوة ها، قال لما وصف من وصف قال حوة لعس، شف حوة أي أنه سواد إيش يسير، ولعس على نفس المعنى، لعس قليل، فكأنه يؤكد لك بقوله حوة لعس، لعس تؤكد أن السواد ليس كثيرا، ولا يريد بقوله لعس أنه ليس مستحكما، لأن قوله حوة تدل على أنه ورد على غيره، لكن لئلا يفهم المخاطب أنه أراد بقوله حوة أن السواد درجته عالية، بعض الشيء قال إنها درجة خفيفة من السواد. كيف أوصل لك هذا المعنى لغة؟ قال حوة لعس، لعس يعني قليل منها، ليس كثيرا منها. وعليه فقوله سبحانه وتعالى في كلام الله والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أي يبسا أحوى، أي لما اشتد يبسه وعلاه الصيف، وعلاه الصيف جاءه سواد. وهذا فيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى، والعرب كانت تقول مطرنا بنوء كذا وكذا، أن الله سبحانه وتعالى يدركهم وأنه محيط بهم، فإن المرعى كما يعرفه أصحابه لا يكون أحوى إلا إذا فجأه الصيف، إذا فجأه الحر، أما لو يبس على التدرج المتقارب فإنه يكون أصفر على الإطلاق، وإنما يسود إذا كان بعيد عهد بمطر ثم فجأه شدة الحر، وهذا يعرفه أصحاب البوادي ومن يعرفون البوادي، فتجد أنه يداخله فيصبح جمع بين بهذه الفجأة، جمع بين كونه هشيما يبسا وبين كونه قد داخله سواد، وهذا يتضمن أن الله سبحانه وتعالى يدركه، وأنه لو شاء لا سبق أمر هذا المرعى قبل أوانه المعتاد عندهم. وعن هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بيان مقام التوحيد عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: ليست السنة بألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. فهذا في ذكر مقام التوحيد، وأن هذه الأسباب إذا وقعت فإن الله هو مدبرها، ويدبرها بأسباب غيرها، ويدبرها بمحض أمره، فإنه جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وعليه فمع هذا المعنى المشار إليه يبين به مقام الخلق ومقام التدبير ومقام الإحاطة ومقام الامتنان، ولا يحتاج أن يكون في الكلام ما هو من باب التقديم أو من باب التأخير. هذا إذا فسر على هذا الوجه، وهو الذي مضى في ظاهر مذهب السلف. ولهذا ابن جرير رحمه الله لما ذكر كلام بعض أهل اللغة بأن هذه الآية فيها تقديم وتأخير كره ذلك رحمه الله وقال إن هذا التأويل يخالف التأويل عن السلف من أهل التأويل لأنهم لم يروا في الآية تقديما ولا تأخيرا. فإن قيل إن أحوى تقع في كلام العرب في الأخضر الذي اشتدت خضرته قيل هذا صحيح ولكنها تقع في غيره، وأكثر ما قالت العرب في شعرها لم يكن في الأخضر وإنما كان في غير ذلك كما هو معروف. ويمكن أن يلتمس وجه في الآية يمنع أيضا تجري الآية على عدم التقديم والتأخير، وهو أن قوله غثاء لا يدل ضرورة على كونه يبسا هشيما، فإن الغثاء يأتي على هذا المعنى بلا شك في اللغة، ولكن كأن من دلالة اللغة أن الغثاء هو الكثيف المتنوع، الكثيف فما تكاثف وتنوع منزعه صار غثاء، ومنه ما جاء في الحديث ولكنكم غثاء في حديث ثوبان ولكنكم غثاء كغثاء السيل، فهو إشارة إلى تنوع وتفرق الناس إذ ذاك. غثاء، ما وجه كون غثاء؟ هل المقصود الكثرة؟ لا، ولكنكم غثاء بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء ماذا أفادت كلمة غثاء؟ التفرق، أفادت كلمة غثاء في حديث ثوبان المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم التفرق، التفرق لما؟ لأن الغثاء في العربية يكون في المتنوع، والذي يتنوع بغير إرادة الناس، فإذا تنوع على هذا الوجه قالوا صار ماذا؟ صار الطعام غثاء. وهذا فيما يظهر لي أنه يمكن أن يلتمس تفسيرا في الآية فجعله غثاء في مقام الامتنان، أي جعل هذا الربيع أنواعا وكثيفا، وهذا أحسن ما يريده أهل الإبل وأهل الماشية وأكثر ما يتطلبه الناس من المرعى، أن الله سبحانه أخرج لهم هذا المرعى فجعله امتنانا منه غثاء، فتكون غثاء ليست وصفا ذم من هنا وإنما وصف إنعام، غثاء غثاء على معنى كثيفا متنوعا، لأن بعض الأرض يكون نبتها واحدا وقد يكون هذا النبت يصلح للإبل ولا يصلح للغنم، وبعض الأرض يكون نبتها متنوعا فينتفع به الإبل والغنم وغير ذلك، ويكون بعضه إذا تنوع أصبر من بعض فيبقى هذا ويذهب هذا، فهذا أحسن ما كانت العرب تريده من المرعى في أرضهم، غثاء أي كثيفا متنوعا. فلما صار كثيفا متنوعا ماذا بقي من كماله؟ ماذا بقي من كماله في مقام الامتنان عليهم؟ بقي من كماله أن يكون أحوى، فهو كثيف متنوع لم ينقصه مطر، كثيف يعني ليس متباعد في الأرض وإنما قد استك في الأرض وتتابع في الأرض وهو متنوع، هذا أفاده غثاء. أحوى لأنه قد يكون كثيفا متنوعا ولكنه قليل الماء فيكون أصفر أو ليس على كمال الخضرة، فجاء قوله فجعله غثاء أي كثيفا متنوعا، ومن شرط الغثاء أن يكون متنوعا، ولهذا أصل كلام العرب في الغثاء هو في هذه الأشياء التي تجتمع مع السيل، فيقال غثاء كغثاء السيل، لأن السيل يجمع الأنواع التي لا يريدها الناس، يجمع الأنواع. ومن هنا جاء في شعر العرب كما في قول ابن القيس لما ذكر الغثاء ذكر هذه الأشياء التي يجمعها ولا يجمعها الناس عادة ولكن يجمعها السيل، لما وصف السيل في شعره وقال فيما سبق: صاحي أرى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل يضيء سناه أو مصابيح راهب أهان السليط بالذبال المفتل. قعدت له وصحبتي بين ضارج وبين العذيب بعدما متأمل. ثم يقول بعد ذلك: فأضحى يسح الماء حول كتيفة يكب على الأدقان دوح الكنهبل ومر على القانان من نفيانه فأنزل منه العصم من كل منزل. العصم ما هي؟ ما يعرف بماعز الجبل، لأن هذه العصم التي تكون في الجبال عادة لما بدأت الجبال تجري بالماء خشيت على نفسها فهبطت. قال: ومر على القانان من نفيانه فأنزل منه العصم من كل منزلي. ثم يقول: وتيماء لم يترك بها جذع نخلة ولا أطما إلا مشيدا بجندلي كأن أبانا، وفي بعض رواية شعر كأن ثبيرا، ولكن الأقرب كأن أبانا لأن السياق من حيث المكان في أبان، في جبل أبان وهو معروف في نجد، والعذيب معروف وبارج معروف. قال: كأن أبانا في عرانين وابله كبير أناس في بجاد مزملي. ثم يقول لك وهو الشاهد: كأن ذرى رأس المجيمر بعده، أي بعد السيل، من السيل والأغثاء فلكة مغسلي. كأن ذرى رأس المجيمر، المجيمر جبل صغير، فيقول: كأن ذرى رأس المجيمر بعده، كأن ذرى رأس المجيمر بعده من السيل والأغثاء فلكة مغزلي. ما هي الأغثاء التي جمعها هذا السيل الكثيف؟ وهي أنواع كثيفة، فلما تكاثفت سميت أغثاء. وإلا إذا جمع السيل من الورق وغيرها ما كان قليلا لا يصل إلى درجة الأغثاء. الأغثاء إذا كثف وتنوع سمته العرب، وأصله كان في السيل يجمع ما يجمعه مما لا يجمعه الناس. ومعروف أن السيول تأتي وربما حملت الإبل في طريقها إذا كان سيلا عرما. وهو يقول: كأن ذرى رأس المجيمر بعده، أي بعد السيل، من السيل والأغثاء فلكة مغزلي. إذن صارت الآية على نظامها، ولهذا لا تقديم ولا تأخير فيها، وإن كان التقديم والتأخير أصله موجود، أصله موجود بالإجماع. نعم. قال: واستعار، واستعارة كقوله تعالى: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، وقوله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقوله: إن إذن فيما يتعلق بالتقديم والتأخير، إن قيل أوقع في القرآن تقديم وتأخير، قيل وقع، ولكن هذا التقديم والتأخير في القرآن إنما يراد به مقامات، ولا يقال مقام فقط بل مقامات من الدلالة، فضلا من الدلالة في المعاني، فضلا عن الدلالة البلاغية، فضلا عن الدلالة البلاغية. وعليه فهذه الآية جاءت على مثل هذا الوصف، على مثل هذا الآية جاءت على مثل هذا الوصف، أي أن فيها مقاما من البلاغة، لكنه تحقق دون الحاجة لمسألة التقديم والتأخير. والأصل في الكلام عدم التقديم والتأخير. إذا قيل: ما الأصل في الكلام؟ قيل: الأصل فيه عدم التقديم والتأخير، ولكن يقع التقديم والتأخير كما يقع الاستثناء في الكلام، وكما يقع التخصيص في الكلام، وكما يقع التقديم في الكلام، ويكون هذا التقديم والتأخير فيه دلالة في الأحكام وفيه دلالة في الأخبار، فقد يقع التقديم والتأخير في سياق الأمر والنهي فيفيد دلالة في الحكم، وقد يقع التقديم والتأخير في مقام الخبر فيفيد دلالة في الحكم. ولهذا إذا تدبرت هذه الآية كما سلف وكما رجحه أئمة التفسير كابن جرير، وجدنا أنه لا تقديم ولا تأخير فيها على ما ذكره ابن جرير وغيره وهو المنقول عن الصحابة، ويمكن أو لعله يمكن أن تعتبر بالتفسير الآخر الذي يوافق ما ذكر أيضا عن الصحابة في معناه ونتيجته، فإنه لا يخالف من جهة النتيجة. فلا تقديم ولا تأخير في الآية، وهذا في كمال خبر القرآن، لأن الله إذا ذكر تفضله ذكره على أعلى المقامات، وإذا ذكر بطشه ذكره على المقام العالي، لأن الله سبحانه وتعالى فعله وأمره لا يكون إلا على الدرجة العالية من المقام في مقام البشارة أو في مقام الوعظ أو في مقام الإنذار وهذا مطرد في بلاغة القرآن. ولهذا كما قلت لكم كان يوزن البليغ من كلام العرب إذا راعى مثل هذه الأوصاف، وإلا لو أن شاعرا جاء فمدح أرضا وقال إن فيها حوة في ربيعها لما قيل عن هذا البيت إذا ساقه على ميزان الشعر، ولكن ما فيه إلا أن هذه الأرض فيها حوة، فإن هذا لا يعد من رفيع المدح، لكنه يحتاج إلى إدخال أوصاف ليجعل هذا المكان ذا امتياز، ومن هنا قالوا في رفيع مدح المرعى في كلام العرب، قالوا من أقوى ما قيل في مدح المرعى في كلام العرب، من أقوى ما قيل قول ذي الرمة، لأنه شبه عربي، وذكر في شعره أنه في الدهناء وأنه في بادية الدهناء محله وأهله. فمن أجود ما قيل في المرعى قوله يصف روضة قال حواء قرحاء أشراطية وكفت فيها الذهاب وحفتها البراعيم. هل أخبرنا أنها حواء فقط؟ هل اكتفى بقوله حواء؟ لو لم يكن في بيته إلا أن هذه الروضة حواء لما صار في بيته ذلك المدح الكثير، ولما امتاز هذا البيت له، لكنه قال حواء أي ربيعها أخضر يميل إلى السواد. لما يميل إلى السواد؟ من المطر، وهو قال لك ذلك في بيته، قال حواء قرحاء، قرحاء أي لو كانت خضراء فحسب، أم أنها خضراء وفيها نور أبيض، أيهما يكون أحسن في صفتها؟ أن يكون فيها نور أبيض اللي هو الورد كما يقال أو الزهر، فيها ورد أبيض قد تخللها، وهذا معنى قوله قرحاء، حواء قرحاء أي أنها ليست مجرد روضة خضراء وإنما خضراء وقد تخللها النور الأبيض. أشراطية، ما معنى أشراطية؟ أي وكف عليها المطر، والمطر عند العرب على الشرطين يقولون، فيقول إنه أتاها المطر الأول والمطر الثاني. وكفت فيها الذهاب، طيب جاء المطر في موسمه الأول في ابتداء الوسم وفي آخر الوسم، فما نقص عليها المطر، لكنه قد يقال بأن هذا المطر ربما كان سريعا، فهنا تدارك هذا المعنى بقوله وكفت أشراطية، وكفت فيها الذهاب الذهاب هو المطر الذي شبه ديم كما يسمى في بعض كلام الناس وهو فصيح. الذهاب أي أن المطر تتابع عليها ولم يكن جارحا ولم يكن جارحا فتتابع عليها مطر لين طول الوسم. وإذا تتابع عليها مطر لين صارت على هذه الوصف الذي ثم قال إكمالا لذلك قال وحفتها البراعيم وهكذا ما جاء في كلام العرب إذا وصفوا. قال المصنف بعد ذلك واستعارة كقوله تعالى قل بئس ما يأمركم به إيمانكم وقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال رحمه الله واستعارة. اسم الاستعارة أو مصطلح الاستعارة مصطلح مشهور عند علماء اللغة وبخاصة عند البلاغيين ويذكرون فيه التشبيه وغيره وفي تعريفهم له بعض الاختلاف في كتبهم. إنما أراد المصنف هنا أنه يأتي المجاز على أو في سياق الاستعارة. كيف ذلك؟ ذكر مثل هذه الآيات. ما وجه ذلك؟ قال لأن الذل لا جناح له وإنما الجناح في الحسي، فصار ذكر جناح الذل في قوله واخفض لهما جناح الذل أو الأمر من قبل الإيمان قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، فالإيمان هو الفاعل هنا. قال والأمر إنما يكون من الآمر ذي الإرادة. وكذلك في قوله إن الصلاة تنهى فصار مثل هذا إذا ورد سماه من سماه من اللغويين أو من نقل عنهم من الأصوليين سموه في المجاز. وهذا كما سلف في القواعد والمقدمات، إذا قيل بأن تسميته مجازا من باب الاصطلاح قيل هذا أمر مقارب وإن كان لم يلزم سببه ولكن إذا قيل إن هذا من باب الاصطلاح إن هذا من باب المجاز الذي هو على معنى نظرية المجاز قيل هذا في حقيقته لم يخرج عن المشترك. وسبق الإشارة إلى أن ما قيل في نظرية المجاز عنه بأنه مجاز ما قيل في نظرية المجاز وليس في صناعة المجاز واصطلاحه. ما قيل في نظرية المجاز التي قررها أربابها وليس في صناعة المجاز واصطلاحه. لما؟ لأنه في صناعة المجاز واصطلاحه توسعوا فيه، ولهذا المصنف هنا كغيره من كثير من متأخر الأصوليين ما جعلوه في إيجاز الحذف أو الاستعارة، وإنما أدخلوا فيه الزيادة أو ما سموه الزيادة والنقصان والتقديم والتأخير. والنقصان أوسع من إيجاز الحذف المقصود في المعنى الخاص. إنما الشاهد والنتيجة هنا أن يقال بأن القول في المجاز من باب الاصطلاح واسع أو في باب الصناعة واسع وأوسع منه في باب الاصطلاح. وأما إذا قيل في المجاز والحقيقة على النظرية التي سلفت في المقدمات فإنها لا تخرج عن وجهين، وهي السياقات التي وصفت بأنها من باب المجاز على النظرية وليس على الصناعة والاصطلاح، لا تخرج عن وجهين، إما أن يكون من باب إيجاز الحذف وسبق بيانه وإما أن يكون من باب المشترك. وهذا هو المعكى أو المحل الذي فيه انغلاق أكثر من باب إيجاز الحذف، فإنهم متفقون على وقوع المشترك في اللغة وهذا لا خلاف فيه، لكن بعض المشترك قد اتفق عليه وعلى العلم بأوجه الاشتراك، كقوله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهذا مشترك، لأن العرب تعرف القرء في ذكر الحيض وتعرف القرء في ذكر الطهر، ومن هنا صار مشتركا. فهذا اشتراك لا ريب فيه عند أحد في مثل هذا النوع من مثاله، إما في القرآن أو في كلام العرب. ولكن هل الاشتراك يدخل على ما يتبادر أنه من اختصاص ذي الإرادة فيكون مضافا إلى غيره بحسبه على الأصل دون حذف أو تقدير في الكلام؟ دون حذف أو تقدير في الكلام، هذا محل الخلاف. وظاهر طريقة المتقدمين من أهل اللغة أنهم لا يمنعون الاشتراك في مثل ذلك، لأن القول بأن هذا إنما يقع من ذي الإرادة وأنه موضوع في اللغة على القصر والحصر لذي الإرادة، هذا من الدعوة التي لم ينتصب دليلها على اليقين، وإن كان هذا هو الغالب في الاستعمال. لكن ما فات عن الغالب أو خرج عن الغالب لم يلزم أن يكون مما يحتاج إلى تقدير أو إشارة إلى الحذف فيه. الحمد لله رب العالمين. إذن فيما ذكره المصنف فيما يتعلق بالاستعارة فيقال إن هذا عند التحقيق هو من باب المشترك، وأما إخراجه عن ذلك فهذا مبني على مقدمة، وهي أن أصل الوضع والاستعمال في كلام العرب لا يكون في هذه الموارد التي ذكر فيها الشواهد من كتاب الله إلا لذي الإرادة، وهذه مقدمة في أدنى أحوالها مقدمة ظنية، وإن كان قد يتبادر لزومها من جهة غلبتها، وليس كل ما غلب صار لازما، ولا يزال القول في الاستعارة يحتاج إلى مزيد من التقرير لا يستعجل عنه حتى لا يقصر الكلام عن وجهه الملائم، ولكن يكون من ختام ما يشار به قبل التهيئ للصلاة أن القول في المجاز على أنحاء ثلاثة، إما أن يقع على سبيل الاصطلاح البسيط في اللغة فهذا واسع لا يختلف عليه ولا يتصور الاختلاف عليه، وإما أن يكون صناعة لغوية محضة فهذا الأصل فيه السعة، وإن كان قد يختلف فيه من جنس الاختلاف العارض البسيط بين أهل اللغة في الصناعة، وإما أن يكون على النحو الثالث وهو محل الإيراد والإشكال، وهو أن يكون القول في الحقيقة والمجاز من باب النظرية المركبة الغير متمحضة عن اللغة، وإنما هي مركبة من اللغة ودليل العقل، فهذا هو محل المجادلة والمنازعة. ولهذا إذا قيل ما القول في المجاز قيل على أي وجه وقع السؤال، فإن كان على النحو الأول فله جواب، وإن كان على النحو الثاني فله جواب، وإن كان على النحو الثالث فله جواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم والمسلمين أجمعين لما يحبه ويرضى. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام احفظ على عبادك المسلمين أجمعين دينهم ودماءهم وأموالهم وأعراضهم. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نحمدك على ما أصبتنا به من فضلك من هذا المطر، اللهم اجعله متتابعا، اللهم اجعله صيبا نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن توفق ولي أمرنا خادم الحرمين وولي عهده لما تحب وترضى، وأن تعينهم وأن توفقهم لما يرضيك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ارحم موتى المسلمين أجمعين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.